بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وفي دعاء الأحياء وصدقاته منفعة للأموات. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد. ويقول المؤلف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، أي أن الأموات من المسلمين ينتفعون بدعاء الأحياء وبصدقات الأحياء، وهو ما يسمى بانتفاع الأموات بقربات الأحياء. والمقصود من القربات كل قربة أمر الله عز وجل بها، سواء كانت صلاة أو حجا أو صوما أو صدقة أو دعاء أو قراءة القرآن، كل ما من شأنه قربة إلى الله عز وجل ويترتب عليه ثواب. فهنا يتقرب العبد الحي من المسلمين من المؤمنين بإهداء ثواب عباداته وقرباته للأموات، سواء كان الأموات أقاربا له أو غير ذلك. فهذه المسألة إهداء الثواب للموتى هي ليست بالمسألة التي يذكرها أهل السنة والجماعة في كتب العقائد قدر ما هي تتعلق في كتب الفقه، لكن أهل السنة والجماعة يذكرونها في هذا الباب باعتبار اختلاف المعتزلة مع أهل السنة والجماعة، باعتبار اختلاف أهل المعتزلة مع أهل السنة والجماعة. لذا نستطيع أن نقول الخلاف في هذه المسألة على قسمين: خلاف بين أهل السنة والجماعة فيما بينهم باعتبار اختلاف الأدلة صحة وضعفا قياسا ومنعا، بمعنى أن أحدا من أهل السنة والجماعة إذا اختلف مع إخوانه من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ممن لا يرى إهداء ثواب القربات للموتى، لا باعتبار ومنزع المعتزلة كما سيأتي، لكن باعتبار أن المسألة ليس فيها دليل أو أنها جائزة في صورة دون أخرى أو في عبادة دون أخرى، فأي كان الخلاف فيها خلاف معتبر كما سيأتي بيانه. أما القسم الثاني من الاختلاف والخلاف فهو خلاف أهل السنة مع المعتزلة باعتبار أن المعتزلة لا ينظرون كما نظر إليه أهل السنة، أن المعتزلة يقولون ليس للإنسان إلا ما سعى بظاهر نص القرآن، وهذه الآية ليست هي دليلهم قدر ما هي يعني مستأنسة عندهم بدليلهم العقلي، أن العقل يوجب على الله أن يؤاخذ العبد كسبا وعبادة ومأخذا بعمله، لا يؤاخذ بعمل غيره ثوابا أو عقابا، وهذا دليل عقلي دليل عقلي. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث كما سيأتي بيان هذا معنى وتوجيه هذا الحديث، وقول الله عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فالمعتزلة في باب الوعد والوعيد يحكمون عقولهم، وعقلهم عياذا بالله قاضي على أدلة الكتاب والسنة، فلهذا يقولون الميت إذا مات لا يصله شيء من قربات وثواب إخوانه المسلمين، بل يحاسب بما كسبت يديه خيرا أو شرا. لذا دفعتهم هذه الشبهة إلى القول بمنع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يرون الشفاعة، لا يرون الشفاعة. تكلمنا عن هذا الباب الشفاعة، تكلمنا عن هذا. إذا كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة ليست مرجوة عندهم وليست صحيحة ولا يجيزها العقل فنعوذ بالله. فلهذا ما سواها من المسائل التي من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أهدى ثواب قربة من قرب إلى الميت يقولون باب أولى أن لا تصل بعقولهم. ولم تصفصف بهذا وتكلمنا عن مأخذهم وعن منزع خلافهم العقلي في دروس مضت في باب ما جاء في الشفاعة. فهذه المسألة إهداء ثواب القربات للأموات للأمهات للآباء للمسلمين بعامة أو للأقارب بخاصة خلاف الناس فيها على قولهم، خلاف بين أهل السنة فيما بينهم باعتبار صحة أو ضعف الأدلة. فلان من أهل السنة يرى صحة إهداء الدعاء دون الحج، آخر يرى الصيام دون قراءة القرآن، آخر يرى الصدقة دون ما سواها، آخر يأخذ بمجموعها، خلاف تحتمل الأدلة. أما خلاف الثاني وهو خلاف المعتزلة مع أهل السنة والجماعة باعتبار أن العقل لا يوجب أن أحدا ينتفع بعمل العلم، ثم يتمسحون بظاهر الأدلة سواء من القرآن والسنة، قلنا منهم أنها تدل على بدعتهم الكلامية عياذا بالله كما سيأتي بيانها. والقربات على أقسام، منها ما هو بدني ومنها ما هو مالي. المالي مثل ماذا؟ الصدقات. منها ما هو بدني كالصلاة، صلي على الغير مثلا. ولهذا مال وبدني وقربات كما ذكرنا قالوا منها ما تدخل فيه النيابة في الدنيا، كل ما جاز في النيابة في الدنيا فيجوز إهداء الثواب للأموات. مثل لو أن أحدا تصدق عن أبيه حال حياته يجوز؟ يجوز. قال هذا يجوز إذا مات الميت فمات أبوك لك أن تتصدق عنه لأنها تدخل فيها النيابة. يقصدون إذا دخلت النيابة أي في الحياة، فالفلان من الناس يريد أن يصلي عن أبيه النواب يسخر يريد أن يصلي عن أبيه ويؤدي ثواب صلاته لأبيه حال حياة أبيه. أبو حي يصلي معه الآن العشاء، أبوه يوتر والابن يوتر ويزيد في الوتر بنية أن ثواب هذه الصلاة لأبيه. يجوز أو لا؟ نظر بعض أهل السنة قال هذا ليس لها سلف وهذه وليست معهودة، والحالة هذه قطعوا أنها ليست مما تدخل فيها النيابة وعليها بنوا عدم إهداء قربات الصلاة الصلوات أقصد النوافل على الأموات. دليلهم عدم الدليل ولكن قياس بأنها ليست معهودة مثلا. آخرون من أهل السنة والجماعة قالوا لا فرق بين البدنية والمالية وما يدخل فيها النيابة أو لا يدخل فيها النيابة، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذه وهذه وهذه وسكت عن هذه وأشياء، سكوت ولا يدل على المنع، وهذه قاعدة أصولية. إذا كان الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا سواء كان أمرا إيجابا على وجه الإيجاب أو الاستحباب، إذا كان ابتداء فهو المشروع ولا يجوز للمسلم أن يخرج عن هذا المشروع. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال افعل سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب وهذه عبادة مأمور بها وتسمى مشروعا. لكن إذا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن مسألة ما فقال افعل لا حرج لك ذلك لك أجر، الأسئلة تتوارد، هنا مشروع هنا بمعنى يقول أهل هنا جائز يجوز. ولهذا إذا تتبعنا أدلة إهداء الثواب للأموات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلها تدور حول أسئلة ملقاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أحج عن أبي عن أمي حسب الروايتين قال حج ولك أجر واضح، يا رسول الله دين في أمانتي أو أتحمله؟ قال قال صلوا على أخيكم صل عليه. يا رسول الله أمي ماتت وانفلتت ولو كتب الله لها حياة لتصدقت أتصدق عنها؟ قال تصدق بمعنى يجوز يجوز يجوز. فأحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أصلي عن أبي. لا. هل هذا يدل عدم القياس وعدم الجواز؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أمر نهي أمر إيجاب أو استحباب هنا نقول عبادة ولا يجوز القياس عليها. أما إذا كان لهذا نقول مشروع أن تفعل كيت وكيف، وإذا سئل طالب العلم أو العالم عن مسألة قال يجوز، فرق بين الجواز والمشروع. ولهذا لو جاءنا رجل فقال يا فلان هذا أبي مات أو هذه أمي فأريد أن أحج عنهما أو عنه أو أعتمر عنه أو أن أتصدق بذبيحة عن أبي، أريد عملا كبيرا ذا أجر عظيم، نقول مهما فعلت من الحج والعمرة وذبحت الذبائح والبدن والقربات لن تصل مثل أجر وفضل ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو بعث أبوك من قبره لقال يا بني أقرب ما يأتينا من الخير ومن الحسنات من هذه العبادة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي يا شيخ؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له. أن تدعو لأبيك خير لك من أن تأخذ كل سنة حجة عنه. ولما يتكلف بعض الناس الحجة ويذهب ويدفع الأموال يرى جهد ومشقة أن هذه أكثر ثوابا وأجرا، ألا يعلم أنه في بيته في سجدته يدعو لأبيه خير من ألف حجة؟ لأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر وبين هنا مشروع الدعاء. لكن لو قال أريد أن أحج نقول مشروع الحج عن أبيك، ولا نقول جائز؟ من يعرف أفعل ها؟ جائز جائز، لأن الصحابي عرض هذه العبادة هل هي جائزة في الدين أو لا؟ جائز. ولهذا بعض الناس ما قل يستنكف، يستقل بطريقة أو آخر الدعاء للأبوين، يظن أن الحج عنهم والصدقات والأموال وغير الصدقة خاصة الحج والعمرة أكثر أجرا، فيها أجر ولكن أجر كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الدعاء أفضل أفضل شرعا. ولهذا نقول لما جاء بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحج عن أبي أو عن أمي أو الصدقة عن أمه، هنا قال لك أجر لك أجر. لم نعلم أن أحدا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إداء ثواب الصلاة، فهذا يدل عدم فعلها وأنها لا تقاس على ما سواها من العبادات. لا، بمعنى أن أحدا لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، فالأصل القياس. فهذه العبادة بدنية وهذه مالية، نجد في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز البدنية وأجاز المالية، ثم لا بدنية ولا مالية، قلبية، هو جالس هكذا عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويهدي ثوابها للموتى بقلبه. ما هو؟ الدعاء مثلا أو قراءة القرآن، نية فقط. إذن النية والعمل سواء كان بدني أو مالي إذا الشريعة جازت أحد هذه الصور فيقاس عليها ما سواها، فيقاس عليها ما سواها. إذا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الحج دون الصلاة لأن الحج بدني ومالي والصلاة بدنية حسب، نقول ليس على هذا دلت الشريعة، بل الحج في أصله بدني ليس ماليا. المال يأتي تبعا، المال يأتي تبعا خلاف الصدقات والأمور، بمعنى أن أهل مكة لو تمتع أحدهم أو قرب هل يقدم هديا؟ وهل غالب أهل مكة إذا حجوا أو اعتمروا هل ينفقوا الأموال أكثر؟ لا. ولهذا المال ليس مقصودا، الحج الأصل فيه أنه بدني لا مال، ليست عبادة مركبة، لكن المال يأتي تبعا. بل بعض الناس الآن يحج من قصد الدنيا ولا يتفادى ولا دينار، وهل يقبل حجهم؟ يقبل، تعال يا فلان لك رحلة مجانية، ليس بالضروري أن يدفع مال، لكن الصدقات لابد أن يدفع مال، الزكوات لابد أن يدفع مالا إذا كانت الصدقة من جنس النقدين. فواضح الصورة؟ يبقى الراجح، الراجح هل هي تدخل فيها النيابة أو لا، هل هذه بدنية أو لا، هل هذه مالية أو لا، هل هي مركبة؟ نقول هذه الأمور ليس عليها كبير دليل. الصحيح جواز كل عبادة يؤديها العبد للموتى، ولا هم الدليل يمنع. هذا عليه جماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على جواز إهداء القربات وثواب العبادات للموتى. واضح؟ وما سيأتي ذكره من خلاف فخلاف، ما انتهى الخلاف، لكن الذي يهمنا من المسألة أدلتها، فليس ثم الدليل يمنع، فالأصل الجواز. ثم مسألة قبل أن نخرج، أريد منكم أن تجيبوني، أي العبادتين أفضل، أن يدعو الابن لأبيه كونه ميتا، أو أن يذبح البدن ويأتي كل سنة بحجة وأضحية، إيش الأفضل؟ وما هو بل أصح المشروع؟ الدعاء. لكن السؤال، لو أبى إلا أن يحج، هل أبيه أجر؟ لا باس، لكن المشروع هو ما النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس، فما من خير إلا ودل أمتهم عليه. فقال دعاء الابن الصالح هذا الذي يبقى، وهذا الذي هو أبلغ وأعظم أجرا وثوابا وأثرا في ميزان هذا الميت. حتى عند وداع الابن لأبيه حال القبر بعد الناس في التراب، ادعوا له، استغفروا لأخيك فإنه الآن يسأل. فما قال تصدق عنه، حج عنه، ولم يوصي عليه الصلاة والسلام أحد أن يتصدق عن فلان، إلا فيما لو أنه عرض السائل مسألته. هاي عبد الله، نعم ما كان فيه دليل، وآخر فيه دليل، لكن نقول المشروع إذا ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، والآخر لما قال يا رسول الله مات أبي رجل كبير شيخ لا يفوت الراحل أحج عنه، قال حج. بمعنى لو أن هذا الصحابي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة دي. لكن بما أنه سأل هل هي من المشروع، قال حج عن أبيك، بمعنى يجوز. نعم، إذن لن نقف كثيرا مع ما سيأتي من خلال، لكن نقف مع توجيه بعض الآيات والأحاديث. اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته كونه مسلم، والذين جاءوا من بعد أربعين كلنا وإخواني الذين سبقونا بالإيمان، كونه مسلم هناك خلاص دخلت شملته دعوة المسلمين. نعم. والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع مما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله، محمد بن الحسن الحنفي رحمه الله يقول يجوز الحج عن الموتى، لكن يصل الموتى النفقة ما تنفقه من أموال، أما أجر الحج فلك. إذن ذهب إلى أن الحج مركب من عبادتين بدنية ومالية، قال المالية يذهب أجرها لأنه يرى أن الصدقات تصل فقاس عليها، والبدنية لا، البدنية أجرها يعود على النائب. هذا نقول السؤال يا مشايخ، هل في المسألة دليل يفرق بين هذا وهذا؟ لا. وهل قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي حج عن أبيه أو المرأة التي حجت عن أمها، قال بقدر ما تنفقين أجرك يصل إلى أبيك وأمك، وأما الأجر حجي فلك؟ قال عليه الصلاة والسلام قال ولك أجر. نعم. فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، والحج للحاج، يعني وأجر الحج يقصد الحاج، والحج للحاج وعند عامة العلماء ثواب الحج المحجوج عنه وهو الصحيح، واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة لكونها تدخلها النيابة كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. إذن الجمهور السلف إلى وصولها ومالك عدم وصولها. ومالك ليس دليلا في المسألة. أدلة ما عليه ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور السلف، بل بعض المالكية يرون وصول العبادة ثواب العبادات إلى الموتى. نعم. وذهب بعض أهل البدع أي المعتزلة استدلوا بهذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. السؤال: الابن أليس من سعي الأب؟ من سعيه صحيح، فهذا من سعي الابن. والرجل إذا كان مسلما أليس هذا من سعيه أن يدعى له لأنه دخل في حضرية الإسلام من كسب يديهم؟ فهم فهموا هذه الآية لا لذات الآية. من يعرف هل الآية هي حقيقتها دليلاً في المسألة عندهم، أو هي التي أخرجتهم عن الجادة إلى خلاف أهل السنة والجماعة، أم ثمة دليل آخر؟ هذا مشاهد تكلمنا قبل قليل. ما شاء الله، هاي حدا العقل صحيح. والعقل ماذا يقضي عندهم؟ يقضي على الكتاب والسنة، بمعنى أن العقل يمنع أن أحدا ينتفع بعمل غيره. كل إنسان بما كسب، لو بعمل غيره ما استفاد الناس من القيامة. يدخل الله من يشاء ومن من يشاء، بل بعض الناس أقل عملا وأقل أجرا وتهدى له الأجور والأمور يدخل. إذن سقط التكليف، كل ذلك بعقولهم عياذا بالله. ولهذا منعوا الشفاعة وكذبوا بكرامة الشفاعة، ومن كذب بكرامة حرمها يوم القيامة عياذا بالله. نعم. نعم نعم عند المعتزلة. نعم. وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقوله: ما لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله عز وجل هنا أصدق حديثا يبين أن الإنسان لا يخاف هضما ولا يخاف ظلما. قالوا: أن ليس الإنسان إلا ما سعى. الله عز وجل يقول: يا عبدي لك عملك، هذا واحد، ولن أحملك سيئات غيرك. الآيات هكذا. قال تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، بمعنى أن لا تخاف أن الله يظلمك عياذا بالله، أو يحملك جريرة غيرك. واضح الأدلة في هذا. لكن قلت لكم ليس قضية دليل شرعي دلهم وأخرجهم عن الجادة، لا، هم اعتقدوا ثم استدلوا. ها سعيد، اعتقدوا ضلالا وفسادا ثم استدلوا على عقائدهم الفاسدة بما يظهر لهم. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به منه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. ما معنى هذا الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مت يا ابن آدم انقطع عملك. إذن عملك يعود إلى الميت، بمعنى الحديث ظاهره ولا شك في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انقطع عمله، لانقطع انتفاعه بعمل غيره. بمعنى أن العبد ليس له حق أن يأخذ منك غيره، ولا يسأل الله، ولا يكون له على الله حجة أن يسأل حسنات غيره بما كسبت يدك فقط. بمعنى هذا الحديث فيه تحذير ولا فيه زيادة أجر وفضيلة وحث وترغيب؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام يزيد يبين الإنسان له أبواب عظيمة، يقول انتبه إذا مت سينقطع عملك، فعليك بعلم النافع، صدقة جارية، بابن صالح. بعض الآباء يتمنى من ابنه أن يكون صالح يدعو له، لكن في حقيقة الأمر هو يهيئه أن يكون عاق، يؤكله مما لذ فطر، ويلبسه مما رفه وزان، وما شيء يشتهيه لا يشتريه، ولا يربيه التربية الدينية. والحالة هذه إذا ما كبر الابن عق، إذا أراد الأب أن ينزل إلى عن هذه المترفات وهذه أو هذا الترف، ما يستطيع الابن، خلاص من فطم على شيء أو شب على شيء شاف عليه، بقدر ما يمنعه اليوم جوال ولا سدد فاتورة ولا سيارة، ما يريد يشتري سيارة جديدة، خلاص يبدأ متضجر متأزم أمور، أي أكل أمامه ما يريده، ويبدأ يشك في أمه وأبيه وأهله، وأنه يعيش في ظلم، وأنه من خطر عليه يشوف فلان وعلان، يعيش حتى يصل إلى العقوق عياذ بالله. فإذا كان كيف أو ولد صالح، يعني لا تنام وجيك ولد صالح، إذا ربيت ابنك وعلمته هذا الدين، لو لم يكن إلا هذا، فلان من الناس ليس من العلماء وليس هو العلم ينتفع به، وليس عنده مال كصدقة جارية، فيربي هذا الابن العظيم، لربما الصدقة الجارية مهما كانت ستنقطع، لكن أجرها سيبقى. كم من صدقة عدى أهلها من آدم عليه السلام، ما بقي منها شيء، صحيح؟ وكم من علم يبقى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الابن يدعو ما بقي الليل والنهار إلا أن يقبض الله روحه، فيعلم ابنه على الدين، حتى إذا ما شب وبلغ الغلام أو الجارية البنت دعت لأبيها. وهذا باب عظيم، لأن دعاء الابن والبنت في مواطن عظيمة يحتاج الأب، في السجود، في الصلاة، في الحج، في العمرة، عند نزول المطر، بين أذان الإقامة، بقدر ما يدعو هؤلاء يدعون لهم. فهذا أمر عظيم جدا جدا، لكن الصدقة صدق أجر أجر، لكن أن يقول ابنك لك اللهم اغفر لأبي فيقبل الله دعوته، خلاص دخلت الجنة وأنت تمشي على الأرض وأنت لا تعلم، أنت من أهل الجنة، قد وضعت رحلك في الجنة وأنت لا تشعر، أو بنتك. فالدعاء عظيم، أثره عظيم جدا جدا. نعم. أو علم ينتفع به من بعده، فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب به في الحياة، وما لم يكن تسبب به هذه شبهة المعتزلة. يقول إذا ما تنقطع، نقول لا، انقطاع عمله ليس له حق أن يسأل ملك أو حسنات غيره، لكن انقطع عمله ولا يعني أنه انقطع انتفاعه بعمل غيره، بل عمل غيره ما زال. واستدل المتنصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأنواع، لأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال الإسلام. لو أن أحدا أراد أن يتصدق عن أبيه، أراد عمل، طبعا بكونه صالحا هذا تجاوزناه، يبقى أن يقدم صدقة لأبيه، هل يجعل لأبيه صدقة جارية أو علم ينتفع به؟ قلت لكم الصدقة تنقطع مآلها قصير، أما العلم سيبقى ما بقي الليل والنهار، لأن يدفع عن أبيه أو أمه مال خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، فالعلم يبقى. شو الأمة الإسلامية بقدر ما تضرب بالشبهات والشهوات أعداء الدين ما يبقي إلا العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية هل له صدقة جارية عنده بير ولا عين ولا وقف؟ كتبه باقية، الأوزاعي، أحمد، مالك، الشافعي، كتبهم باقي، العلم يبقى وسيبقى يبقى. فالذي يريد أن يتصدق عن أبيه وأمه أبلغ وأعظم سلاح يقدمه لهذه الأمة، وأعظم أجر يقدمه في ميزان أبويه، يقدم صدقة فيها نشر العلم، نشر العلم. نعم. واستدل المقتصرون على وصول العبادات، المقتصرون هؤلاء يعني يقصدهم المعتزلة، على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج، بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحاله، عفوا، هذا خلاف أهل السنة فيما بينهم، الأول خلاف المعتزلة، قلنا الخلاف في هذه المسألة خلافان، خلاف بين أهل السنة والجماعة يا محمد فيما تدل على هذه الأدلة، صحة ضعفا خلاف بين أهل السنة. أما الخلاف الثاني خلاف أهل السنة مع المعتزلة باعتبار أن المعتزلة لا يرون وصول عمل وثواب للميت عقلا كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا يلوم فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه ما كان كل يوم مدا من حمى. هذا الحديث لا يصح، ولهذا بعض أهل العلم أخذ به ظناً على ظناً بتحسينه، قال لا يجوز أن نصلي عن أحد، لكن الحديث لا يصح. والدليل عليه الآن الرد على المعتزلة، ذكر يعني شبه المعتزلة ثم ذكر خلاف أهل السنة فيما بينهم ثم بدأ الآن يرد على المعتزلة. والدليل على اتباع الميت بغير ما تسبب به الكتاب والسنة والإجماع والقياس صحيح. والإجماع أي في الجملة لا بالجملة، أي في بعض الصور، هناك إجماعات في بعض الصور، أما بالجملة أي في كل الصور لا، في بعض الصور فيها خلاف. أما قوله والقياس الصحيح صحيح، القياس مضطرد في هذه المسألة، أما فرق وليس له دليل. لماذا؟ لأنها عبادات مشروعة وأكثرها جائزة. هذا الباب، هذا الباب محله الشرع أو الجواز؟ الجواز، والجواز يجري فيه قياس خلاف المشروع. أما الكتاب الآن يتكلم عن الدعاء، فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على اتباعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على اتباع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث قريدة بن الحصين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. إذن هذا في مشروعية الدعاء، وأهل السنة لا يختلفون في هذا الباب، يختلفون في صور ما، المعتزلة يختلفون أصلا في أصل المسألة. الآن يتكلم عن الصدقة. وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت فصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها أن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة في السنة. المخراف مكان المثمر يعني في الخريف يعني. وأما الآن نتكلم عن العبادة الثالثة وهي الصوم. وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله، إذن الصوم عبادة قلبية، يصوم الإنسان يصوم يمسك عن مباح، إذن يصل تصل العبادات القلبية النية تسمى، وتصل العبادات المالية، وتصل العبادات البدنية، البدنية الحج، والنية الصوم، والمالية الصدقة. وقلنا قول بعض الفقهاء أن الحج مركب من عبادتين بدنية ومالية ليس يطلق، صحيح أنه بدني والمال تبعا، ومن الناس من يحج من أهل مكة وغيرهم بلا مال. إذن هذه الصور الثلاثة العبادة لا تخرج عنها، عمل قول نية ما يخرج عنها، فإذا جازت فنقص عليها ما سواها. لهذا الصلاة قلبية أم بدنية أم مالية؟ بدنية، فكما جاز في الحج نقص عليها الصلاة. وقلت لكم القياس في الجواز لا في المشروع، أما المشروع هو الذي نص عليه الصلاة والسلام: أدعو لأبيك وتصدق عنه، أو إذا ما عفوا إذا مات من آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، وذكر عليه الصلاة والسلام. لا، هذه مشروعة، وهذا الأصل وهذا الأرجى وهذا الأفضل للأحياء والأموات، أما الباقيات جائزة. أما الذي يقول لم نعهد وليس ثم الدليل للصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ليس عدم العلم، ليس علما بالعدم، كون عليه الصلاة والسلام سئل في غير ما من العبادات وقاس عليها، وعدم السؤال عن الصلاة لا يدل على يعني منعها. يا شيخ، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وقلت لكم أصل مسألة انتفاع الأموات بثواب وأعمال قربات الأحياء مسألة فقهية، ليس في العقيدة في شيء، ولهذا يذكرها الفقهاء ويسجلونها في كتبهم، لكن أدخلها بعض أهل السنة في هذا الباب لبيان خلاف أهل السنة مع خصومهم المعتزلة الذين يرون العقل في هذه المسألة. نعم. وأما وصول ثواب الحج، حسبك يا شيخ. نعم. كيف يكون الصوم عمل قلبي؟ يكون إيش؟ كيف يكون الصوم عمل قلبي؟ الصوم هكذا جالس الإنسان قلبي، نقول لابد تطوف ولا تتحرك ولا بد تنفق مال، يعني أقصد قلبي ما يشترط له عمل بدني ولا مال نقدي، هكذا مساك عمل حركة رياضة هي ويجري ولا يدفع فلوس، قلب قلبه. أنا أقصد أقل نية، يعني ينوي لا يفطر، لا يأتي بأحد المفطرات، فيبقى هكذا من بعد الفجر إلى المغرب وهو جالس في مصلى يعتبر صائما صائم. إذن هل قدم عبادة أخرى غير المساك؟ إذن المساك نية ولا ما هي ولا عمل؟ نية، لكن هي من حيث هي نية هل هي عمل؟ لا شك الإخلاص والصدق هذه أعمال أخرى يسمونها أعمال القلب، لكن أقصد أنها نية نية. يا شيخ، وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أبا أحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا لله، فلله أحق بالوفاء ونظائره أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته من ذمة الميت ولو كان من أجنبي، بمعنى أن القاضي عن الميت القاضي عن دينه ولو كان أجنبيا، لو فلان من الناس مات وجاء رجل قال: هذا الميت لي في ذمته 1000 ريال، وجاء رجل لا يعرفه ولا يقرب له قال: 1000 ريال أو دينه تحمله، يجوز ولا ما يجوز؟ بالإجماع. إذن الحمد لله كله يجوز. نعم. وأجمع المسلمون وكل ذلك جاري وقد دل فمن غير تركة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن قالت بردت الآن بردت عليه جدته وكل ذلك جاري على قواعد الشرع وهو محض يعني فيه. هذا القياس محض القياس. مثال هذا الرجل يعمل لي يعمل عندي بأجرة مثلا هذا الرجل يعمل بمال وايش بنفسه والأخ الذي عن يمين لا يعمل شيء فلما هذا الرجل استلم ماله وقبض ماله له حق أن يهديه لهذا الرجل لا هو ليس له ذلك هل يقول إنسان عقل أن يقول لا أنت الذي تعبت المال لك لا تعطيه غيرك يقول المال مالي كونك ملكت المال فدعني أعطيه من أشاء صحيح ومع الفارق أن الله عز وجل إذا كتب ثوابا لعبد من عبيده فالعبد أن يعطيه من أشاء شرط أن لا يحاسب العبد هذا عن هذا الثواب بمعنى أنه مطالب به يسمونه فروض العيان نواه أراد أن يتقرب بهذه الثواب بحسناتها لآخرين له ذلك لربما له ذلك وله أجر أيضا له ذلك بقدر ما يعطي الآخرين ينال أجرهم نعم فإن الثواب حق عام فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك ولم يمنع من هبة ماله في حياته هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته وقد نبه الشارع لوصول ثواب الصوم على وصول ثواب وعلى فنبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول كلمة واو هو الواو عفوا فنبه الشارع بوصول ثواب الصوم وعلى وصول ثواب القراءة ونحو من العبادة ويضحوا لا بقوة كما كانت نعم وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم وعلى وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية أكثر الخلاف بين السنة والجماعة في هذه المسألة أقصد في كتب الفقه تدور في مسألة الصلاة وقراءة القرآن وما سواها الصدقة والحج والصوم فيه أدلة تدل على هذا لكن قراءة القرآن والصلاة والصحيح جوازه بالنسبة للحج ليس داخله صلاة ها داخله ايش؟ الحج اي اليس داخله صلاة؟ اي لكن ليس المقصود لذاته يعني. ليس المقصود لذاته لكن لو اعتمر العمرة الحج اصغر لو اعتمر هل يلزم صلاة؟ لا بغض النظر عن سنة الطواف والتنعم ما السنة لكن ما يتوقع على الصلاة لكن انت نظرت الحج بانه ايام لكن هذه ينال اجر الصلاة شيء اخر نحن نقصد اجر الحج الصلاة عبادة مستقلة لأنه مطالب هذا المأمور الذي حج استنابه مطالب أن يصلي الفرائض لكن أجرها ليس لهذا النوافل وليس من شروط الحج ليس من شروط الحج مستقلة بعمل مستنيب لكن الحج والطواف والسعي مما هو من شروط أركان الحج أجرها لمن استناب عنه أو لمن أهداه نعم يوضحه أن الصوم كف النفس عن الافتراط بالنية وقد نص الشارع على أصول ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ولي والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك أثر سعيه بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب لوصول نفع كل من المسلمين إلى صاعده في حياته وبعد مماته ودعوة المسلمين تفيد من وراءهم هذا أصح الأقوال ولا يمنع أن يتضمن القول الثاني نعم يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم فإذا أتى به فقد سعى السبب الذي يوصل إليه ذلك الثاني وهو أقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل سعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه هذا من حيث التوجيه الرد لكن الأول تفسير لقول الله عز وجل فقط. أما إذا أراد المتكلم أن يجعل آية خاصة كما ذهب إليه المعتزلة هنا هذا من حيث الرد لا من حيث تفسير الآية. لهذا لما يفسر طالب العلم الآية يفسرها بالقول الأول كما ذهب إليه عامة المفسرين. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخطر، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يعطيه لنفسه. وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريدة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد لعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فالاستدلال، ماذا قلنا؟ انقطع عمله لا انقطع انتفاعه بعمل غيرهم كما سيذكر المال. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فالاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره وتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، التفريق مقبول فيما لو كانت الأدلة شرعية، لكن هنا قائمة مقام الجواز. نعم. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأضحى، فلما صرف أتى بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين لديه قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد. رواه أحمد. والقربة في الأضحية إراقة الدم قد جعلها لغيرها. وكذلك عبادة الحج البدنية، وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني معه، كما قد نص عليه جماع من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا أداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه ولا أن يعطي أجرته لمن شاء، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. كما قلنا مثلا الأخ مثلا عبد الله يعمل مثلا صباحا مساء، والذي عن يساري يميني قريبه لا يعمل، فأهدى الأجرة لهؤلاء، يجوز عقد يجوز شرعا ما يمنع. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن، أما استئجار أن أقرأ القرآن، أن أقرأ أنا القرآن وأهدي ثواب لفلان من الناس ذكرنا جوازه، لكن أن أستأجر قراء يقرؤون ويهدون ثوابهم لقريبي من أبي، أولا هذا الذي المرجو من هذا القارئ أن يهدي ثواب هذه القراءة لمن؟ للميت. كلمة ثواب بمعنى أجر، فالأجر متوقف على شرطين، من يعرفهما؟ قبول العبادة، الإخلاص والمتابعة. هنا في المتابعة لا، لأنها ليست مشروعة من باب الجواز، إذا تابع هذا شرط استوفيناه، لكن الإخلاص لا بد أن الأجر نابع عن إخلاص، لكن لو أخذ مقابل هذا القراءة مال سقط الإخلاص وانتفى الثواب، فلا أجر ولا ثواب. فأي أجر وأي ثواب يهديه وهو قد أخذ حقه، واضح؟ فهنا سقط الأجر وسقط الثواب فلا ثواب. لكن لو جاء ابتداءً أراد أن يقرأ عن فلان له ذلك، لكن ما أقرأ إلا بمال بألف ريال 500 ريال يعطاه، هذا لا ليس مسألة أجر، ما سقط الأجر فلا أجر يهدى للميت. نعم. وأما استجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستجار على نفس التلاوة، وقس على هذا لو أن أحد استأجر فلانا من الناس أن يصلي عن أبيه، كلما صليت الليل صلي ثلاث عن أبي، كل شهر بألف ريال، يصح قياس على هذا؟ لكن لو هو بنفسه صلى له ذلك. نعم. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما به منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى المهدى. ولهذا لم يقل أحد أنه يختلي من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، ولكن إذا أعطي لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. مثل فلان الناس أراد أن يعلم الناس القرآن، قال ما علم إلا بما، هل له أجر؟ قال ألف ريال شهرية، هنا ليس له أجر. لكن السؤال، ها الأصل أن أخذ الأجرة في أعمال البر الكراهة، ومنه من حرمها، هذا أصل. الأصل في أخذ الأجر على أعمال البر الكراهة، سواء إمام مسجد أو مؤذن أو مؤلف أو تسجيلات إسلامية أو مكتبة إسلامية أو حملات حج حملات عمرة أو قبوري أو مغسل موتى، أعمال البر الأصل أنها لوجه الله عز وجل مكروه. متى تجوز يا شيخ؟ حتى القاضي أعمال البر، حتى المجاهد إذا أعطى من بيت مال مكروه. الأصل في العبادة أن تكون لله، لا يقابلها بمال، إذا قابلها بمال بقدر ما يأخذ المال ذهب الأجر، فما استقل وما استكثر. إذن أصل في أخذ الأجرة في أعمال البر الكراهة. متى ترتفع الكراهة؟ فيما لو كان محتاجا، محتاج الحاجة ليس ضرورة، والله فلان من الناس عنده سيارة وعنده سيارتين مثلا، وعنده ما شاء الله بيت وعنده أبناء وعنده راتب، لكن يقول ما تكفيني هذه، أنا ما أريد أجمع أموال من هذه أعمال البر، هذه بس تساعدني في حياتي. أكثر الناس على هذا يقول ما عمل أجمع، ترى هذه تجيني من أوقاف حطها في البنك ما شاء الله خزنها ما مسها، عندي الخير وهذه زيادة. إذا كان مستغني عنها ففيها الأصل الكراهة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هو محتاج له ذلك. فلان عنده حملة حج، عنده مقتدر ماليا، فإذا أخذ حجاج ليس له إلا ما أنفقه الحج من أجرة المكان والطعام والشراب وما زاد، فالأصل في الكراهة، لكن لو كان محتاج له ذلك. المؤلف إذا ألف كتاب وباعه لأجل استدر منه أموال زيادة عندهم، أغناه الله بأمور وأراد أن يأخذ أجرا على أعمال البر، فليس له إلا الكراهة، حكم الكراهة. أما إن كان محتاج فقس. فلان قاضي أو إمام أو مؤذن، تعال يا عبد الله أذن وأم الناس، قال وقت والله ليس أحد يحكمني، أنا مع أبنائي أبو حجرة، إذا أذن مؤذن أروح كيف ما شئت وأصلي أما تلزمني، نقول ودعوني أبيع أشتري أدخل مال، نقول إحنا نشتري منك الوقت هذا، وقتك نتكفل به، نعطيك شهرية ما ملوا قدر. علما للأسف الإمام والمؤذن من أزهد الوظائف عندنا في البلد هذا، وهذه يعني خطأ وإن شئت فقل هذه شيء محزن ومؤسف وزهد الناس عنه كان على. ولهذا لا أعلم أحد يحبس وقته مثل ما يحبس الإمام والمؤذن أشد ما يقول. لو يعطى 10,000 أو 20,000 قليل في حقه، بل ما كان يتولاه إلى قريب إلا العلماء والأنبياء أعظم وظيفة. ولهذا زهد الناس فيها لزهود الرواتب فيها، فهذه خطورة. وأسأل أنت الذي يؤذن ويؤم إذا كان يعني مواظما يحبس وقته حتى إذا خرج لحاجة الآلي يخرج قلقا حتى لا يمنع أو تأخر، يعيش وقته ليس له، وهذا يعطى مبالغ زهيدة، هذه مصيبة. وصول يعطى أشد أكثر مما يعطى الأمراء والسفراء والوزراء، لأن هذا يقود الأمة إلى رب العالمين، وقته ليس له، وقته للأمة، يحبس نفسه. هذا واحد. فأقول عمر أبو بكر لما أخذ الخلافة وإذا به رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى السوق يبيع يشتري، قال الناس يحتاجوك أنت خليفة رسول الله، قال رزق أريد السوق، قال نعطيك بيت مال المسلمين ما يكفيك أهلك. ثم ما زال إذا به مر أيام وشهور إذا به السوق يبيع يشتري، قال لا يكفيني، فما زال يعطونه. هكذا القضاء يعطى، نقول نحن نعطيك المال. لهذا أقول يا من تسلمت منصب الإمامة أو الإذان أو القضاء أو شيء من هذه، خذ المال بنية مقابل الوقت، لا بنية أجرك مقابل التعليم أو الأذان. الأذان لله، كلنا مشتركون في هذا، فلكن خصينا هذا، أنا والله ما عندي وقت أؤدي مع أبنائي، بذهب أبيع أشتري، يا تعال يا أخ عبد الله خلك أنت إمامنا ونعطيك مقابل الوقت، وأذانك لمن أرجوه من الله. والمال ليس، ولهذا يسمى رزق ليس رزق. ولهذا يذكرون هؤلاء القضاة الوزراء وكذا، كل عفوا القضاة الذين أعمال بر، القضاة والأئمة والمجاهلون يأخذون ليس راتب وليس رزقا، رزق بفتح يعني يعطاه ولي الأمر من بيت المسلمين مقابل أوقاتهم. أهل الكسبة كذلك يعطون أموال في مقابل وقتهم وعملهم، أما أصل أجر الأمر من المعروف أن المنكر أجره يرجونه من الله عز وجل، وهذا على طالب العلم أن يجدد نيته. ونسمع أن فلان يشتغل في بعض الأمور أعمال البر ويتاجر فيها توسع، هذه ليس له عند الله خلاق يوم القيامة عياذا بالله، لا يعني أنه محاصر، لا ليس له مقابل، أخذ حقه فقط. فالإنسان دائما يجدد نيته. الله جل عند الشيخ مثلا فلان قلنا نبغى تحفظنا القرآن تعلمنا القرآن، قال بل في ريال. ليش؟ اتق الله، خليك لله بالله، والله لله بالله راح اصفقها نشتغل بها، ابناء يحتاجون، حبسنا اعلمك، اقول انا اتحمل رزق ابنائك 1,000 ريال، هذه 1,000 ريال شهريه في مقابل الوقت الذي صرفته لنا. ولهذا ينوي ان يكون هذه المال المقابل في مقابل التعليم ولا في مقابل الوقت، في مقابل وقته. نعم. وفي الاختيار الاوصى بان يعطى شيء من ماله لمن يقرا القران على قبره فالوصيه باطله، لانه في معنى الاجره انتهى. وذكر الزاهدي في القنيه انه لو وقف على من يقرا عند قبره فالتعيين باطل. واما قراءه القران واداؤها له تطوعا بغير اجره فهذا يصل اليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فان قيل الآن الإيراد يقول أنتم تجيزون إهداء ثواب الصلاة، ولم يرد مثلا الصلاة فقراءة القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما الرد على هذا؟ نقول عدم العلم ليس بالعدم، وأيضا كونه لم يفعل لا يدل على منع، لأن ثم الصور مماثلة لهذه العبادات فجازها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام مقام جواز ليس مقام تشريع كما تكلمنا في أول الدرس. نعم. وأما فإن قيل هذا لم يكن معروفا بالسلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا، إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والصدقة أيضا، لأنه ورد والصدقة. إيه نعم. قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف أن يفعلوه حجة في عدم الوصول ومن أين لنا هذا النفي العام؟ واضح؟ إذن عدم العلم ليس علما بالعدم، واضح عبد الله؟ نعم. فإن قيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتلئهم بذلك، فخرج ذلك من مخرج الجواب لهم، فهذا سائلهم عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سائله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر الذي هو نية وعمل؟ فإن قيل ما تقول في الإهداء إلى رسول الله؟ أراد يلزم أن يلزمنا لازمنا شد ما يكون. طيب يقول بهذا، هل يجوز أن نهدي الثواب العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نريد أن يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتبر أو يقرأ القرآن عنه أو يصلي عنه؟ نقول لا يجوز، لم يفعله. طيب يقول إذا لم يفعله لا يدل على عدم المنع. نقول لأن شخص النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يأتي بحسن إلا وكتبت مثلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، الدال عن خيرك فعري. لا تحتاج أنك أنت تؤكد هذا المسألة، هي مؤكدة. لو حجيت لنفسك فحسناتك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل من المتأخرين من استحبه. هذا متأخرون، المتأخرون في هذه المسألة بعضهم أجاز ذلك، ولكن هذا فعل مبتدع محدث لا يسع عليه دليل ولا يجوز، لأن يعني فيه أصل أن أعماله من خير تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا لأمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار الميت، بعض الناس يقرأ عند رأس الميت أو عند قبره، اكتبوا معي باعتبارات. الاعتبار الأول يريد أن يذكر الميت بهذه الآيات، بمعنى أنه يستشف ويستملح قضية سماع الميت لهذا القرآن. نقول هذا لم يفعل أحد. ثانيا، الميت لا يسمع القرآن، وإن سمع أو لم يسمع أمر غيبي، وبقدر ما لو صدق سماع دعواك أنه يسمع لأن نبته. كم من آية خالفها، وكم من فعل تركه، وكم من نهي فعله، ففيها من التقريع والمؤاخذة أشد ما يكون. ولهذا كان الإنسان الحالي مثل قد ذكرني يا ويلتى، لا تذكرني ربك رحيم يكفي رحمة الله سبحانه، ألقى الله برحمته ومغفرته، ولا تذكرني بذنوبي ومعاصيه. فيؤذي ميته ولا يرضي ميته بقراءته؟ إذا كان الميت عنده يسمع هذه مؤاخذة، لكن هذا باعتبار سماع الميت، وهذا لم يقل به أحد من سلف الأمة. لكن لو باعتبار إهداء العتق نقول فأقرأ في بيتك بعد ثواب القراءة للميت. قال لا أريد عند القبر، نقول خلاف السلف، منهم من كره يريد أن يقرأ بعد ما ينفض الناس عن قبر أبي قريبه أن يقرأ سورة ما البقرة وغيرها باعتبار أو بنية إهداء ثواب هذه السورة للميت. نقول اقرأ في بيتك. قال لا أريد عند قبر أبي. نقول من السلف من كره، ومنهم من أجاء باحة على إطلاق، ومنهم من قال فقط يجوز وقت الدفن فقط. الدليل على هذا الكراهة أنه لم يرد، أن مما عمت به البلوى وقامت عليه يعني مقتضى وليس تمت يمنع والسبب يعني قائل، فلم يفعل أحد من الصحابة، والصحيح أنه فعل لكن هذا دعواهم. الذين قالوا يجوز بعموم قالوا ثبت عن بعض الصحابة، وفعل ثبت عن بعض المهاجرين وعن عمر، عن ابن عمر خاصة، أنه أمر إذا أن يقرأ على قبري كذا وكذا. هؤلاء صحابة حجة، والمسألة ليست فيها دلة قاطعة بالمنع، محل جوازات، والدليل يعني الاجتهاد في مسرح الاجتهاد يضيق ويتسع. ولهذا أحمد رحمه الله في هذه المسألة له روايتان، رواية بالمنع ورواية بالجواز عند القبر عند الوفاة فقط، عند الدفن. ولهذا قول الثالث هو يعني جمعا بالأدلة أفضل، وأرجح الذي يظهر به. إذا أبى الميت إلا أن يقرأ في وصيته عند رأسه عند قبره نقول حال الدفن، أما بعد ذلك لا يجوز أن يتناوب الناس وأبناءه على قراءة القرآن، فلا يسعهم تسعهم بيوتهم ولا يسعهم هذا المسجد القبر، لأن القراءة هي جنس الصلاة ولا جنس الصلاة في المقابر، وأيضا لم يفعل أحد من سلف الأمة. نعم. ومن قال إن الميت يندفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله، هذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه في السماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، فربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعدها. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءته سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن، هذا القول الثالث يعني وأرجح. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عند أحمد أخذ مما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك فالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره بما فيه من التوفيق بين الدليلين. في وقت تنوب سقط بهذا ننتهي. هذا الله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. وقبل أن ننصرف ثلاثة خمسة جزاك الله خير، ذكرنا ونحن متذكرون إن شاء الله الأسبوع القادم نعتذر، أنا على صبر الأسبوع القادم، إذا الدرس القادم نعتذر إن شاء الله، ولو إخوانكم الذين لم يحضروا، والأسفل الذي بعده يكون موجودين إن شاء الله. نعم. أسبوع بعده في إجازة. ها؟ أسبوع بعده في إجازة أسبوع ما أدري. يعني بعد الأسبوع القادم اعتذار وبعده في إجازة. يا أبو صدر أنت إجازة. وبعد الإجازة عودة. يعني في درس عندنا بعد إجازة الأسبوع القادم ليس في درس، ثم بعد ذلك درس بعد الإجازة نبقى عليه. كما نحن نعم بأسنا. نعم. أحسن الله إليك الشيخ، جزاك الله خير. يقول السائل: هل لمن يحج عن والده مثله في الأجر يعني يكون له حجة؟ من يحج عن والده؟ يكون من يحج عن والده، هل لمن يحج عن والده مثله في الأجر ويعني يكون له حجة؟ لهذا وهذا؟ لا، الأجر الحجة لأبيه فقط، لكن إذا صدق ومدى خلف فعله ينال بهذا الحيثية، لكن قطعا لا. نعم. أحسن الله. يقول السائل: كيف ينوي طالب العلم مكتبته ليستفاد منها بعد موته؟ كيف ينوي؟ كيف يوقف طالب العلم مكتبته؟ أنا أوصي أن طالب العلم لا يوقف مكتبته، أتمنى أن هذه الفتوة تنقلون عن الشيخ دياب، أتمنى أن وقفه مرة هو عظيم فضله، لكن في الزمن الأول الناس كانت تعظم القراءة والاستفادة، وكانت الكتب يعني الناس ظنينين بها قلة وجودها وكثرة طلابها، ولهذا إذا وقفها خرج من حكر أبنائه وحكر مسجده أو مجلسه وبذلها للأمة، وهذا أجر عظيم في الزمن الأول. أما الناس الآن زاهدون، إذا وقفها قتلها، وكم من يعني بل أقول هناك ثمة مكتبات حكومية عامة مفتوحة صباح مساء لا يرتاد أحد الطلاب العلم إلا على قدر، وكم من شيخ وطالب علم أوصى بأن مكتبته توقى بعد وفاته كرتينة، تسمع كرتينة وعامي حطها في كراتين يعني، وطبقوها وأصبحت هجرا مهجورا وحجرا محجورا بتة. ولو وضعت في الرفوف بعض البعض يهديها ليوقفها الجامعات ومكاتب عامة توضع في الرفوف كما هي. أنا أقول على طالب علم إن كان له مكتبة أو شيخ أو شيء من هذا أفضل أن يهديها، يعني يوصي ببعضها أو بالطلاب النجباء إخواني أن يهديها لطلاب العلم الذين يستفيدون منها. ولو عندنا مكتبة ملأ المسجد ذا وأردنا أن نهديها لطلاب العلم نتعب في البحث عنها، حتى لو قلنا الناس يتقاطرون من كل صوبه. لهذا حتى لو أوقف إذا أهداها نحتاج نبحث عن طالب علم الصادر، يا فلان يا رجل في جدة رجل في مكة رجل خارج المملكة، نهدي هذا قليل وهذا قليل. أنا أقول إهداؤها لطلاب العلم أفضل بكثير من وقفها. أما إذا أراد أن يوقفها يكتب وقف يوصي بها أن تكون وقفا، لكن أن يرتاد الناس طلاب العلم بيته لا، يوقفها على المسجد الفلاني المكتبة الفلانية التي يرتاد الناس لها دخول وخروج، إلا إذا أبى أن تكون في بيت شيء آخر. أحسن الله عليك. تقول السائل: هل يجوز تأخير دفن الميت يوما واحدا لحضور أولاده من مدينة أخرى؟ لا ما يجوز. هذه على الصلاة والسلام جعل مكرم كرام الضيف تعجيل دفنه، وقال عليه الصلاة والسلام: أعجلوا به إن كان خيرا فخير خير تقدمون إليه، والعكس عياذا بالله عن رواتبنا نخرج هذا الشر، كان شر فشر ترفعون عن أكتافكم كما قال عليه الصلاة والسلام. فنعجل بهذا. هؤلاء لما يحضرون يوم يومين ساعتين هم الذين يدخلون الجنة ودعوتهم المقبولة أينما كانوا دعوا لهم، لكن الناس دخلت عادات وأمور فلان جايين عيب قدام الناس يجون أولاد والعم والأخوه ما صلوا مع الناس، فربما يؤذون الميت اليوم واليومين حتى يأتي عمه ولا جده ولا أخوانه ولا ابناه. لو دعا عليه الرجل أعجمي، عفوا دعا له أعجمي قلبه لا يحسن، اللهم اغفر له وغضب قبل الله دعوته كان من المغفورين. فهذه خلاف السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل إذا الأمر بإعجال دفن الميت. أما إذا ترتب عليه فساد عريض بمعنى أن عمه وأخوانه وأبناءه سوف لجهلهم أو قلة إدراكهم سيترتب عليه مؤاخذات وزعل وغضب وشيء من هذا، والحالة قريبة يوم 24 ساعة مثابة كما يقولون السفر، فيجوز لدفع الفساد ولهذا الارتكاب خف الضررين وجلب دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن ابتداء هكذا بلا منازعة الأصل مسألة فلا يجوز تأخيره. أحسن الله إليك. يقول السائل: متى يقال دعاء الاستخارة، هل بعد التشهد أم بعد السلام من الصلاة؟ خلاف، لكن ظاهر الأدلة أنه بعد السلام يسلم من ركعتين دون غير الفريضة، بعد ذلك يرفع يديه ويدعو، هذا أصح الأقوال في دعاء الاستخارة وكله جائز. أحسن الله إليك. يقول السائل: من أعاد أمرين في صلاته ترك صلاته ركنين في صلاته، تقول صلاته نجد ركنين إذا أعاد ركنين فات ركنين يقصد، أنا ما فهمت السؤال. لكن إذا فاته ركنان في صلاته فات وقت الصلاة فيعيد الصلاة. لا أعاد ركنين يعيد ركنين يعيد ركنين ما يمنع ما دام هو في الصلاة جالس. لكن هؤلاء الناس كبر الإمام وهو مع الإمام ساهلا أو متعمدا وركع الإمام وهو يمر واعتدى الإمام وسجد الإمام قال الأمر أركع، نقول الحنابلة عندنا أصلنا صلاة باطلة، نقصد باطلة بمعنى أن اهتمامه لا يأخذ أجر الجماعة أجر الفراد. شيخ الرجل اللي يتوفى مثلا في الشرقية ويفشل أو يفرض أنه يدفن في مكة، هو إذا أوصى لا تنفذ وصيته. إذا كان على الورثة مشقة، إذا ما في مشقة فلهم ذلك. أما أن يوصي يقول الله أبونا أوصانا ندخل في مكة أو في الطائف ومات برا المملكة أو الرياض شيء من هذا، إذا في مشقة لا يجوز لأن الأرض لا تقدس أحدا. لا يأخذ وقت مثلا الأرض 20 ساعة ما وصلت، ما أنا أقول لا يجوز أرض لا تقدس أحدا والوقت مشقة على الناس، أما إذا ما في مشقة ومحتمل فالأمر يسع إن شاء الله. بهذا نكتفي، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله، جزاكم الله تعالى.